بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 98 بعد 100، الوقفات التدبرية. أولا، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فما صد أكثر هذه الأمة عن فهم القرآن ظنهم أن الذي فيه من قصص الأولين وأخبار المثابين والمعاقبين من أهل الأديان أجمعين أن ذلك إنما مقصوده الإخبار والقصص فقط. كلا وليس كذلك، إنما مقصوده الاعتبار والتنبيه لمشاهدة متكررة في هذه الأمة من نظائر جميع أولئك الأعداد وتلك الأحوال والآثار. نحن أدركنا في حياتنا القصص السابقة التي كان يقصها بعض كبار السن، والناس يريدون التسلية وتمضية الوقت، والقرآن الكريم فيه قصص، وهذه القصص فيها عبر وعبرة. ولنأخذ على سبيل المثال قصة يوسف وقصة موسى، وكان فيهما من العبر حتى صار بنا ما صار بكثير من الناس، وهجرنا من بلادنا التي كنا نعيش فيها، ودخلنا في بلاد غرباء، والغريب حاله يختلف عن حال الذي يعيش في بلده. فأدركنا هذه القصص العظيمة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه ينبغي على الإنسان أن يخشى الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف على نفسه، وأن يقرأ في القصص حتى يعتبر ويكون على ما ساروا عليه من أمر هذا الدين. فإذا هذه القصص فيها عبرة. فنتأمل قصة موسى حينما ذهب موسى وحيدا فريدا، وحينما جاءت ابنتا شعيب كيف أنه غض الطرف وأنه ساعد المحتاج، فرزقه الله تعالى البيت الواسع والبيت الآمن والزوجة الصالحة. وأيضا نستذكر من قصة يوسف القصص الكثيرة، ومنها عفته، وكيف أن الله قد رزقه الملك والتمكين في الأرض. إذن هذه القصص فيها عبر، وفيها مآل الصبر، وفيها مآل التقوى، وكيف أن المؤمن يدرأ بالحسنة السيئة. إذا قصص القرآن يأخذ الإنسان منها العبرة والعظة. ثانيا، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله، وأما علومهم فهي علوم الرسل، وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. إذن على الإنسان أن يستخدم هذه النعم في مرضاة مسديها، وأن يستعملها في طاعة الله تعالى، وأن يطالع هذه النعم. ولذلك الإنسان إذا طالع النعم فإنه يستحي أن يعصي الله بنعمه، والذي يطالع النعم يسعى لأجل أن يؤدي شكر هذه النعم. أما العلم فالإنسان يأخذ علم الرسل، فبه يتقرب الإنسان إلى ربه ومولاه ويعمل بهذا العلم، ثم يبث هذا العلم والخير بين الناس. ثالثا، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بالكفر والتكذيب وترك شكره تعالى وصرفهم نعمه إلى غير ما أعطاهم إياهم لأجله، فاستحقوا ذلك العذاب. إذا الإنسان إذا قصر فإنما يظلم نفسه، وسمي المقصر ظالما لنفسه لأنه ينبغي أن يرقي نفسه وأن لا يدسيها. رابعا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. عبر في جانب المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء بعض، للإشارة إلى أن اللحمة الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام، فهم فيها على السواء، ليس واحد منهم مقلدا للآخر ولا تابعا له على غير بصيرة، لما في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر، بخلاف المنافقين فكان بعضهم بخلاف المنافقين فكأن بعضهم ناشئ من بعض في مذامهم. إذن الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، فيوالي المؤمن في الله ويعادي في الله، ويتقرب إلى الله تعالى بإخوته. خامسا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف. سادسا، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. جملة إن الله عزيز حكيم تعليل لجملة سيرحمهم الله، أي إنه تعالى لعزته ينفع أولياءه، وأنه لحكمته يضع الجزاء لمستحقه. وهكذا مثال نتأمل الآية، أولئك سيرحمهم الله، أي إن الموصوفين بهذه الصفات سيرحمهم الله، والإنسان يسعى لأجل أن ينال رحمة الله تعالى. إن الله عزيز حكيم، فربنا جل جلاله هو العزيز وهو الحكيم، وربنا جل جلاله يرحم من يشاء من عباده بحكمته ورحمته. سابعا، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله يحله على أهل الجنة أكبر مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم لم يطل إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم، ولأنه الغاية التي أمها العابد، أي التي قصدها العابد، والنهاية التي سعى نحوها المحبون. فرضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات. إذن الإنسان يجعل غايته الكبرى أن ينال رضا الله، فإذا رضي الله عنك أسعدك. معاني الكلمات، فاستمتعوا بخلاقهم فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا، وخبتم دخلتم في الكذب والباطل، حبطت بطلت، والمؤتفكات قرى قوم لوط سميت بذلك لأن الله قلبها عليهم. العمل بالآيات. أولا، احرص اليوم على الصحبة الصالحة حتى تحقق عبادة الموالاة والمؤاخاة الإيمانية التي دعانا ربنا إليها، ولتكن رفقتك الدائمة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة وإخلاص العمل لله تعالى سبب وسبيل للسعادة. ثانيا، سد الله تعالى أن يرضى عنك في الدارين. يعني الإنسان يجعل من مقصوده في حياته أن ينال رضا الله، والرضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. إذن الفوز العظيم أن ينال الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى. ثانيا، اقرأ في قصص الأنبياء حتى تكون من الذين يعتبرون ويتعظون إذا تليت عليهم أنباء الرسل وأممهم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. فالإنسان يقرأ القرآن ويفهم المعاني لأجل أن ينال القربة، ولأجل أن ينجو، ولأجل أن يظفر. ثالثا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز الصفات التي تميز بين المؤمنين والمنافقين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.